ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يعطيه الله في قلب الإنسان ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص بمقتضى هذا الاعتقاد، يحمل على أن يفهم النص بمقتضى هذا الاعتقاد. ولذلك كان من طرق العلم السليمة أن تستدل أولا ثم تعتقد أو تحكم ثانيا. يقول رحمه الله: جمع النصوص وفهم معناها المراد، معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما. هذا أيضا أن تفهم مدلول هذا اللفظ وضعا باعتبار الوضع الشرعي إن كان شرعيا، أو اللغوي إن كان لغويا، يعني افهم ما تدل على هذه الكلمة. فمثلا لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. الوضوء في اللغة أعم من الوضوء في الشرع، اللي غسل ونظف يديه يسمى متوضع. لازم تفهم وش معنى الوضوء في الشرع، لأن قول ابن القيم رحمه الله وضعا يقصد بذلك الوضع الشرعي والوضع اللغوي. أو لزوما، هذا أيضا يختلف. وهذا الثاني فيه تفاوتت الفهم تفاوتا لم ينطبق أبدا له طرفان. فهم اللازم هذا أمر يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. مثال يعني أمثلة كثيرة لا تحصى. أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند إرادة الصلاة. لو أن إنسان ليس عنده ماء لكن الماء في السوق يباع ومعه دراهم يستطيع يشتري، ماذا نقول له؟ يلزمك، الله أوجب عليك أن تشتري الآن الماء، لأنه لا يتم امتثال الأمر بالوضوء إلا بالشراء. وما أكثر اللوازم التي تخفى على كثير من الناس وهي عند آخرين مثل الشمس. يقول فيه تفاوت الهجوم وتفاوت لما ضبط أبدا له الأرقام. فالشيء يلزمه لوازم مجمد من كل أحد، لا، يقول عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. نعم. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببياني، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. من عرف الكتاب معرفة حقيقية عرف الوجود، كيف خلق ولماذا خلق وكيف تدل هذه المخلوقة على وصف من أوصاف الله وما أشبه ذلك. كذلك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. لكن متى يوجد إنسان يعرف الكتاب الحقيقي؟ هو نادر، لكن من وفقه الله وجعل الله وإياكم منهم لهذا عرف الوجود ولماذا كان هذا الوجود وعلى أي شيء يدل، وعرف أيضا أحكام الشريعة. نعم. علما بتفصيل وعلما مجملا، تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. يعرف العلم في الشرع جملة وتفصيل. أحيانا يكون اللفظ في النص مجملا ويفصل في آخر. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مجمل. ما هي الصلوات التي نقيمها وكيف نقيمها؟ هذا الإجمال بين أو بقي مجمل؟ ما الذي بينه؟ السنة. آتوا الزكاة. طيب آتوا الزكاة من نقيم وما مقداره وما المال المزكى؟ هذا أيضا بين بنص آخر. فأن ترى أن النصوص تأتي مجملة أحيانا ومفصلة أحيانا، وما جاء في الكتاب مجملا وفصلته السنة فإنه جاء تفصيله بوحي. ولهذا قال كلاهما وحيان قد ضمن لنا أعلى العلوم بغاية الاستبيان. نعم. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيري أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني. وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببياني. إذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، يعرف أنه مخلوق ضعيف ومحتاج إلى الله، وبذلك يعرف أن الله خالق قوي غني. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه. أسئلة؟ طيب. نعم. إيه سهل هذا. هو إذا عرض مثل ما كان يعتقد أو يحكم به، إذا عرضه على الأدلة يعني نحن لا نقول لا يجوز أن تحكم أو تعتقد إلا بدل، ما نقول هذا، لأن الإنسان قد يكون عارف للشيء مما جرى عليه الناس، لكن نقول إذا جاء الدليل لا تجعل الدليل تابعا ثم تحاول أن تؤوله، لأن هذا يفعله بعض الناس المتعصبين للمذاهب. نعم. تجدهم إذا جاء الحديث أو الآية على خلافه إيش؟ نعم نعم نعم. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. يعرف ما الذي فيها أي في نفسه من الحاجات، وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بل في ضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الأصل فيه العدم، عدم القدرة، عدم الغنى، والأصل فيه النقص، فيعرف بنقصانه كمال الله عز وجل. نعم. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافضلا إن كنت ذا علم وذا عرفان. بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إذ كان بطيه على الإحسان. المراد رحمه الله من الأشياء الثلاثة أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأنه هو الذي أعطاه، ومعطي الكمال أولى بالكمال. كذلك نحن نعرف أنفسنا أننا في نقصان في العلم والقدرة والقوة، وفي حاجة إلى غذاء وهواء ولباس وغير ذلك. نعرف بحاجتنا هذه أننا لكوننا مخلوقين لابد أن يكون ضد ذلك لمن؟ للخالق عز وجل، ضد ذلك للخالق. طيب كذلك بالنسبة للامتناع، كل ما يمتنع عن علينا من نقص فإنه ممتنع عن الخالق، فكل ما يمتنع عنا منا من نقص غير فهو ممتنع عن الخالق، كل ما ثبت فينا من كمال فهو ثابت للخالق عز وجل، فهو ثابت للخالق عز وجل، وكل ما فينا من نقص فإنه ثابت، فإن ضده ثابت للخالق عز وجل. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. وكفاية النصين مشروط بتجريد التنقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيود، فقيود غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فات النصان، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التخصيص ما أمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وصمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وصمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان، سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما تبرت كذا بالعكس والأمران محموران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان، عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا إرفان، والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولم تقضت مدى الأزمان، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان، فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أوان فتراه يحرث دائما ومغل نزر وذا من أعظم الخسران والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان لأتاك أمثال الجبال مغل ولكان أضعافا بلا حسبان. رحمه الله يقول في هذا الفصل إن الكفاية النصين يعني كون الإنسان يكتفي بالنصين ومراد الكتاب والسنة لها شروط. الشرط الأول تجريد التلقي عنهما يعني لا يتلقى عما سواه بل يكون دين عقيدة وقولا وعملا متلقا من النصين الكتاب والسنة. ثانيا مشروط بخلع قيودهم يعني ما قيدوه مثلا يقول النص هذا يمنعه العقل فهو مقيد بكذا وكذا فإذا رجع الإنسان إلى غير النصين ولو في القيود أو الشروط فإنه لا يعان على الاكتفاء بالنصين. أيضا مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحياء قواعد يقعدونها ما أنزل الله بها من سلطان فمثلا ونحن الآن نتكلم عن العقيدة يقول هؤلاء المعطلة لا يمكن أن يستوي الله العرش ولا أن يأتي للقضاء بين عباده ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة يباهي بأهل عرفة الملائكة هذا لا يمكن. ليه؟ قالوا لأن هذه الأفعال حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أبدي سبحانه وتعالى. من أين أتوا بهذه القاعدة؟ نعم ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقبل. ولو كنا نحكم على الوحيين بعقولنا لم يكن القرآن ولا السنة هدى ولا بيانا للناس. وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان برا والإقبال يعني لابد أيضا مع كونك تهدم القواعد أن تقدم على الآراء مهما كان رأيها إن عريت عن البرهان. أما إذا كانت آراء بدليل فاحترمها لاحترام إيش لاحترام الدليل لكن إن عريت لا يهم بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النص ولا تسوي فلسفة ما دام رأيا مجردا عن القرآن والسنة فإنه لا يعبأ به. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان صحيح لولا قيود يضعها هؤلاء من أهل العقائد بل وأهل الفقه لاتسعت العرى وتوسع الناس. الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطا للمسح على الخفين شروطا ما أنزل الله بها من سلطان فهل لنا أن نأخذ بهذه الشروط بلا دليل؟ لا لأننا لو أخذنا بهذه الشروط بلا دليل ضيقنا على عباد الله ضيقنا على عباد الله بدون دليل أفهمتم يا جماعة؟ طيب ولهذا يقول لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. وعلى هذا فنقول أي إنسان يأتي بشرط في كل الأحكام فعليه الدليل وإلا فقد تحجر واسع. طيب ذكروا مثلا أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد مسحهما بطل الوضوء. من أين الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ هذا رجل توضأ وصح وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي. أما مجرد قياس هذا غلط. وتطهير الخف، هل وتطهير الخف ولا تطهير للرجل اللي تحته؟ للرجل اللي تحته. أما الخف ما في شيء، ما في نجاسة، طاهر. وأيضا ليس المسح بمطهر له لو كان فيه نجاسة. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت على الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك توالي. إذا كانت ضيقة العرى تحتاج إلى عمل شديد في فك هذه العرى بالأيدي. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. صحيح، يعني في القرون الوسطى لو رجعت إلى مؤلفات الفقهاء خاصة لوجدت الصفحات العديدة ما فيها ذكر آية أو حديث، كلها قال فلان قال فلان والعلة كذا وما أشبه ذلك. تعطل الكتاب والسنة. ولهذا إذا خرج عالم يبني أحكامه على الكتاب والسنة عادوا، قال هذا خرج عما قال الشيوخ. ولكن الحق منصور وممتحن كما قال ابن القيم في هذه القصيدة، الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وتعطلت نعم، وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. تقييد المطلق كثير، بماذا يكون؟ يكون بكل شرط يوضع لحكم بلا دليل. كل شرط يوضع لحكم بلا دليل فهذا ايش؟ تقييد للمطلق وتضييق للموسع. اما مطلق المقيد فربما يكون بحيث يحمل هذا التقييد، يحمله على انه قضيه عين او في حال معينه او ما اشبه ذلك. وتضمنت تخصيص ما عمته، تضمن هذه القيود وهذه القواعد تخصيص ما عمته، أي ما جاء عاما في القرآن والسنة. والتعميم أيضا للمخصوص بالأعيان، يعني تضمنت أحيانا تعمم ما خص وأحيانا تخصص ما عم بلا دليل. وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، يعني أن هذه القواعد والآراء تتضمن جمع ما دل الدليل على التفريق به أو تفريق ما دل الدليل على جمعه. طيب، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه، فلتنظر الأمران، أي فلتنظر الأمرين، لكن إما أنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو يضيق النظر. والنظم المشهور عند العلماء أنه لا يبيح إلا صرف ما لا ينصرف، لكن بعض علماء النحو يقول ضيق النظم يبيح حتى رفع المنصوب أو نصب المرفوع، يعني يجيز كل ما يخالف الإعراب يضيق النظم. ابن القيم رحمه الله يمشي على هذا الرأي ولا يبالي. نعم، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه، فلتنظر للأمران. وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه، فلتنظر العينان. سكتت وكان سكوتها عفوا، فلم ترعي القواعد باتساع بطان. والله أعلم. رحمه الله. الله المستعان. بسم الله. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجور الجاني، بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطاني، فهي التي كما عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامي نصا بتقليد بلا برهان. يقول مالك رحمه الله في هذا: إننا لا نعني بالآراء التي قدحنا فيها وحذرنا منها، لا نعني بهذه الآراء ألا الآراء التي جاءت عن اجتهاد، وإنما نريد بها ما خالفت النص عن غير علم عن غير اجتهاد. فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو، يعني في التي لم تخالف القرآن ولا السنة، أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ، أو له أجران إذا أصاب. لماذا؟ قال: إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان. وهذا والله هو العدل والحق. قال مبلغ العلم، يعني بحث ونظر في الأدلة في أقوال العلماء حتى وصل إلى هذا الرأي، فهذا مبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك لما قال هذا الرأي لم يوجبه على أحد، ولا يحل لأحد أن يوجب القول بما قال على أي أحد من الناس أبدا، إلا أن يدعي أنه إيش؟ أنه رسول. فأنت مثلا إذا رأيت رأيا لا يحل لك أن تلزم الناس به، لأن غيرك قد يرى خلاف. أما إذا كان لك سلطة وكان قولك هو الحق، فهنا تلزمهم بالموافقة في الظاهر، بالموافقة في الظاهر. مثال ذلك: رجل له سلطة يرى أن شرب الدخان حرام، ومن الناس من يرى أنه حلال. هنا يلزم الناس في ظاهر حالهم بما يرى أنه حرام إذا كان له سلطة، لأننا لو لم نقل بهذا لأصبح الناس فوضى. ولهذا ألزم عمر رضي الله عنه، ألزم الناس أن لا يرجعوا إلى نسائهم إذا طلقوهن ثلاثا، لأن لا تحصل يحصل اللعب بآيات الله عز وجل. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. من نهانا؟ الذي قال برأيه مجتهدا، قال: لا تقلدوني إلا ببرهان. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد، يعني أن نأخذه مجرد تقليد بلا برهان. وهذا قول الأئمة كله: مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، كلهم يقولون لا تقلدون دينكم آراء الرجال، وإذا رأيتم أقوالنا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوها عرض الحال. كلهم يقولون هذا، إما بهذا اللفظ أو معنى. نعم. وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. نصح العباد بما بين لهم، بما بين لهم مما تبين له أنه الحق. هذه النصيحة، اجتهد ورأى فبين الكذاب، قال أنا أرى هذا حراما، أرى هذا حلالا، أرى هذا واجبا. هذا النص أن يبين للناس ما ظهر لهم من النصوص، لكن خلص نفسه بماذا؟ بأن قال لا تقلدوني، اتبع النصوص إذا ظهرت لكم. فخلص نفسه، فجمع بين حسنيين، الأولى بيان الحق حسب رأيه، والثاني نهي الناس عن أن يأخذوا بقوله بلا برهان. والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان، لرماه بالداء الظالم ناديا بفساد ما قد قاله بأذاني. فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟ ولوازم المعنى تراد بذكري من عارف بلزوم الحقان، وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهي ذات بيان. إذ قد يكون لزوم المجهول قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرفت غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان. لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. هذا الفصل مهم جدا، هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ الجواب إذا كان القائل عارفا بلوازم كلامه فإنها حق وتعتبر من قوله. من الذي يعرف لوازم كلامه؟ هو الله ورسوله. ولهذا نقول لوازم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، إلا أنه يشكل على هذا أن الرجل قد يظن هذا لازما وليس بلازم. انتبهوا يا أخوان، المعطلة الآن يرون أن إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ التمثيل. فيقولون لأهل الإثبات لازم إثباتكم أن الله مماثل للعباد، هل ظنهم أو هذا عدوانهم؟ إما أن يكون هذا ظنا وإما أن يكون عدوانا، إلزامهم لأهل الإثبات. فالمهم الآن يا أخوان، الآن لازم القرآن حق، لازم السنة الصحيحة عن الرسول حق، لكن يشكل هو هل هو لازم أو غير لازم، هل هو لازم أو غير لازم. فإذا قال النافي للصفات للمثبت لها يلزمك من إثبات هذه الصفة أن يكون الله مماثل للخلق وهي موجودة في القرآن. هل نلتزم بهذا؟ لا، نقول هذا لازم من عند فهم. لكن إذا قال قائل إن الله تعالى خالق كل شيء، فهل يلزم أن يكون عالما بأحوال العباد؟ لماذا؟ لا خلق إلا بعلم، ولهذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لازم أقوال العلماء، الآن انتهينا من الكتاب والسنة على أن لازمهما الحق حق. غير الكتاب والسنة قال العلماء هل لازم المذهب مذهب؟ الجواب لا، لكن لنا أن نلزم هذا المتمذهب بالرجوع عن مذهبه بذكر لازمه، بذكر لازمه. أما أن نقول يقول بكذا لا، لكن نلزمه. اسم كلام المؤلف رحمه الله: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقات. اللوازم تراد إذا كانت من عارف باللوازم، وهو من؟ الله ورسوله. وسواه يعني وهو الذي لا يعرف اللازم ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، لأنه ليس بلازم أن يقصد اللوازم ولو كانت بينة، لأنه قد لا يعرف هذا اللازم، إذ قد يكون لزومها المجهول، أو قد كان يعلمه بلا نقصان لكن عرفته غفلة بلزومه. يعني قد يكون لازم القول مجهولا لقائله، هذه واحدة. وقد يكون معلوما له لكن تعتريه غفلة ونسيان. أنتم الآن أحيانا تمر بكم النصوص فتستحضرون لها معاني وتستفيدون منها فوائد، فإذا مرت بكم مرة أخرى وجدتم أنفسكم إيش قد نسيتم أو غفلتم. فهذا الذي يتكلم بكلام قد يكون جاهلا أن يلزم من كلامه كذا، ولو علم لرجع عن كلامه. وقد يكون عالما لكن عند الكلام عرته غفلة أو نسيان فتكلم. إذ كان يعني الإنسان ذا سهو ولا نسيان، ولذا لم يكن لازما إيش؟ لمذاهب. نعم، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا ظهار. يعني لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟ يقول ابن القيم لا ولا نعم؟ لا. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع الفروع. يعني الذين يلزمون العلماء بما لم يلزمهم هم ذو جهل وذو عدوان، ولا فرق بين ظهور اللازم وخفائه، لأنهم أي العلماء الذين قيل إنه يلزم من كلامكم كذا قد يذهلون عن اللزوم الداني، لا سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن ظن لزومه بجنان أي بالقلب. وأبرز مثال لهذا فيما يتعلق في العقيدة هو إلزام أهل التعطيل لأهل الإثبات بأن الإثبات إيش يستلزم؟ التشبيه. نعم. ولذلك الآن يتكلمون على السنة يقول هؤلاء مشبه. نعم. لا تشهدوا بالزور ويلكم ولا ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. بسم الله أن يرزقني وإياكم هذا كثيرة. إيه صفة الحكايات. واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الأذيان. كثيرة إيه صفة الحكايات. فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخ بلسان. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزوم وتمام ذاك شهادة الكفران. إذا هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بما قال المؤلف ارتكبوا ثلاثة محاذير. أولا ظنهم أن هذا لازم وهو ليس بلازم وليس بلازم. الثاني أنهم قذفوا أهل السنة به وقالوا أنتم مشبهة أنتم مجسمة وهكذا. هذا محذور آخر. الثالث أنهم كفروه كفروا أهل السنة قالوا أنتم كفار لأنكم تمثلون الله تعالى بخلقه فتجعلون الخلق يعبدون صنما فأنتم كفار. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هم الذين كذبوا الله ورسوله لكن ليس تكذيبا صريحا وإلا لضربنا أعناقهم ثم يكفرون أهل السنة. نعم. يا شاهدا بالزور ويلك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غطي لوازما قد قلت ملزوماتنا ببيان. والله لازمها انتفاع الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. والله لازم هذا هو الحق. لوازم أهل التعظيم انتفاع الرب عز وجل والصفات والأفعال. إذا قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم هل يقال هؤلاء يقروا به؟ لا. أين يكون؟ عدم. فهم هذا انتفاء الذات انتفاء الأوصاف. يصرحون بأن الله تعالى لا صفة له. الثالث الأفعال. ينكرون أن الله يستوى على العرش أو ينزل للسماء الدنيا أو يأتي لقضاء بين عباده أو يفرح أو يضحك أو يعجب. كل هذا من تبع الله فنفوا الأفعال. نعم. والله لازم انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان وعيتان. والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان. ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان. يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن، أو ما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتاني؟ إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان. هذا من قال هذا ويقول بالإجماع السماوات والأرض مخلوقات قبل العرش؟ والله تعالى يقول لما ذكر خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، إذن ما الأقدم؟ العرش. وهذا يقول السماوات والأرض بالإجماع قبل العرش، وهذا عندهم فاضل وقت، هذا فاضل وقت. أين العلم من هؤلاء؟ أين انت الوقت؟ من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان. زعم المعطل أن تأويل استواء بالخلق والإقبال وضع لساني. كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والقرآن.